مذموم عاد احكي انا بتمون عالدمع وإلك بتمون بتمون يا قلبي عينك على قلبي ما كان يمكن لو ما انت تكون معذور لو جن القلب معذور بعيون عم تغزو الحلا معذور مين اللي ما بيحبك يا ويلي من قلبك مغرور قلبك يا حلو مغرور بتمون عالدقة ولون القلب شو بيبقى حبيبي بغب رح بشقى رح بشقى عينك على قلبي شوي شوي شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى ما بيلقى بتمون بجنون شو بحبك أنا بجنون بتمون يا عمري قلبي مش بأمري صفى بأمرك هالقلب مغرور معذور لو جن القلب معذور بعيون عم تغزي الحنان معذور مين اللي ما بيحبك يا حلو مغرور بتمون عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيبي بغير رح بشقى رح بشقى عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنون